يعني إنسان تاجر بيستأجر دكان قد يخسر سنة سنتين حتى يسلك حاله وبعدين بيربح مرابح طويلة عريضة، الأجر ماشي عليه فيما بعد كما كان ماشي عليه من قبل. وربما إنسان استأجر دكان مثلا وما مشي حاله فيها فتركها، دفع الأجرة بدون ما يستفيد من هذه الأجرة. إذن كأي شيء يؤجر، إنسان عنده أرض بيزرعها بيعطيها لإنسان مشان يزرعها، بيجي هو بيحرثها بيزرعها بيسقيها إلى آخره، ثم ما أنبتت ولا أثمرت ما طال الأجرة اللي دفعها هو. وهكذا نرجع الآن للسيارة، استأجرها بشروط واضحة وبينة ما فيها بغي ما فيها اعتداء، فنقول إذا اتفق على استئجارها بشروط بينة، مثلا أن يقول تستأجرها 12 ساعة 24 ساعة نهارا وليلا مقابل كذا، فإن أحدثت فيها أنت حدثا بسبب جهلك وطيشك والآخري فأنت ضامن، وإن تعطل في السيارة شيء منها وفيها فأنا المالك أنا الضامن. هاي الصورة جائزة، هاي الصورة اللي أنت فرضتها بقول جائزة. في صورة تانية رجلت قضية للمنبع بقى. أنا الشيخ أه؟ وعلى الغالب شيخنا هذه الصورة التي يخبر السؤال عنها يعني.